فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله تبارك وتعالى الهدى والسداد والتوفيق والرشاد. أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم أهل الذكر، ذلكم البرنامج الذي نتناول فيه بعض الأسئلة والاستفسارات التي تأتينا، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا. هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بأمر في غاية الأهمية، والخطاب موجه إلى غالبا إلى التجار الكرام. التجار، لا يخلو بيت من بيوت المسلمين من تاجر، ولا يخلو شارع أو حي من تجار، فالتجارة في حياة الناس غالبة. فهذه بعض النصائح للتجار، لإخواننا التجار، وفقهم الله ووسع الله علينا الأرزاق وبارك لنا فيها، اللهم آمين. أيها التاجر الكريم، بداية اسأل ربك الرزق، واعتقد أن الرزاق هو الله تبارك وتعالى، وهذا أمر معروف، لكن ينبغي أن نذكر بها أنفسنا دائما، لأنك قد تجد السوق ينزل ويرتفع وغير ذلك، اعلم أن المتصرف في ذلك هو الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله الذي يرزق، والله الذي يوسع على أناس ويضيق على آخرين، والله الذي يرفع الأسعار ويخفضها، والله تبارك وتعالى هو المتصرف في الكون. فاعتقد ذلك وتوكل على الله حق التوكل، فإذا توكلت على الله حق التوكل رزقك كما يرزق الطير. وهذا الخطاب للتجار ولكل مسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير وهي طلع الصبح جوعة، خماصا يعني البطون فارغة، ثم وهي عائدة آخر النهار شبعانة وأتت بطعام أولادها أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح، أي وترجع بطانا. فتوكل على الله وأحسن توكلك على الله تبارك وتعالى، واعتقد أن الله الرزاق ذو القوة المتين. أخي التاجر، لا تتضجر كثيرا من قلة الرزق أو قلة كذا، أو تسب الدهر أو تسب الأيام أو تسب الزمن. لا تسب الدهر فأنا الدهر، قال ذلك ربك في الحديث القدسي: لا تسب الدهر فأنا الدهر، بيدي الليل والنهار أقلبهما كيف أشاء. فلا تسب الدهر ولا الزمن، لا تتسخف على أقدار الله تبارك وتعالى. أيها التاجر، تعلم وتفقه في دين الله ما ينفعك في تجارتك. إذا دخلت صفقة من الصفقات، أو إذا قدمت على أمر من الأمور، فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم، أو اقرأ وابحث إن كنت من أهل البحث والقراءة. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يضيع تاجر أبدا ولا تزل قدمه إذا كان مصاحبا لأهل العلم إن شاء الله، لا يضيع. لماذا؟ لأنه يفعل كل شيء بأمر الله، أمره ربه أن يصاحب وأن يسأل أهل العلم وأهل الذكر، ففعل ما أمره الله. فدائما: يا شيخ، يا أيها العالم، أريد صفقة كذا وكذا، حلال ولا حرام؟ العالم يقول له: أدخل توكل على الله حلال، أو يقول له: حرام لا تفعل، ففيه كذا وكذا من الحرام. فيفعل إذا كان حلالا ويجتنب ذلك إذا كان حراما. فالتاجر المبارك الصالح يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم، لا يفعل الصفقة ثم بعد ذلك يسأل ولو كانت حرام يقول قدر الله ما شاء فعل. اسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظر هل في الصفقة في الصف في هذه الصفقة حلال ربا أو ليس بربا. وكما هو معلوم ولا حول ولا قوة إلا بالله، الربا دخل في مجالات كثيرة من حياة الناس ومن تجارات الناس. فكن على وجل، كن على وجل، اسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. كذلك أخي الكريم التاجر لا تكن جشعا في الأسعار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا اقتضى. كن سمحا في بيعك وشراء، اكسب، لكن اكسب بالمعروف، راعي الناس وظروفهم، تؤجر عند الله ويبارك لك في رزقك ولو كان قليلا. أيها التاجر الكريم تصدق، فصدقتك فيها توسعة على خلق الله، وصدقتك تمحو أي خلل في تجارتك، تجارتك أو صدقتك تزيد مالك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أيها التاجر الكريم كن على علم بما تفعل كما ذكرنا، كن على علم بما تفعل وبما تبيع وبما تشتري، وصاحب أهل العلم. أيها التاجر لا تحلف كثيرا في تجارتك، لا صادقا ولا كاذبا، حتى لو كنت صادق لا تحلف كثيرا. أما إن كنت حالفا كذبا فهذه الجريمة الكبرى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المنان والمسبي الإزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. اللي عايز ينفق سلعته ويبيع السلعة بالحلف الكاذب، يقول أنا والله العظيم أنا شاري السلعة بكذا وهو كذاب، يقول والله العظيم هي صناعة كذا وهو كذاب ويعلم، فيحلف بالله كذبا حتى يبيع السلعة وحتى يمشي السلعة ويبيع ويتاجر بالحلف الكاذب. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، هذا التاجر الكذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا من أكبر الكبائر هذا الذي يبيع ويقوم بعد العصر، يبيع في آخر النهار ويحلف بالله كذبا أنه اشترى بكذا وباع بكذا وأن السلعة كذا وهو كذب فيها. اجتنب الحلف بالله العظيم في البيع والشراء كاذبا، اجتنبه تجنبا وفر منه. حتى تحلف بالصدق قلل ذلك، قلل ذلك جدا، فكثرة الحلف في البيع ولو كنت صادقا مكروه. فلا تكثر من الحلف، لا تكثر من الحلف، تجنب الربا في بيعك وشرائك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. أقرض الناس إن كنت ذا مال أقرضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان رجل في من كان قبلكم تاجرا ولم يفعل خيرا قط، تاجر لكن مش كان بيصلي ولا بيركعها، تاجر ما كانش بيعمل ولا حسنة إلا حاجة معينة، كان يقرض الناس، يقرض الناس. فإذا حل الأجل قال لغلمانه اذهبوا إلى فلان فإن وجدتموه موسرا فخذوا منه وإن وجدتموه معسرا فضعوا عنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى نحن أحق بأن نتجاوز عنك. هذا الذي لم يفعل خيرا قط إلا أنه كان يعفو ويسامح المدين المعسر فعفى الله عنه وتجاوز الله عنه لأنه كان يتجاوز عن الناس. هذه بعض النصائح الخفيفة السريعة لي ولإخواني التجار وللمسلمين والمسلمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يوسع لنا في أرزاقنا ويبارك لنا فيها، اللهم أمين. هذا وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. عندي محل بقالة، وفي أيام المولد النبوي يطلب مني أن أشتري له الناس حلوى المولد، فهل بيعي للحلوى حرام؟ وهل إذا أهديت من الحلوى هل يجوز لي أكلها أو لا؟ يجوز التجارة في حلوى المولد ويجوز أكلها إذا أهديت إليك، لأن الحلوى طعام حلال أحله الله تبارك وتعالى، وأنت لا تبيع الحلوى بمعتقد معين يعني. أما الجهال الذين ينصبون الموالد والطبل والرقص والزفة للمولد، كل هذه أمور لم يفعلها سلفنا الصالح، وهي إلى البدعة أقرب، وهي إلى البدعة أقرب. لكن أنت تبيع الحلوى لأن هذا يعني موسمها، وأن الطلب عليها كثير، ولا يعني تربط بعقيدة معينة، فلا حرج في بيعك للحلوى ولا شرائها، وإذا هديت إليك كل منها ولا حرج. يقول: ما علاج السرحان في الصلاة وشرود العقل عنها وعن التدبر؟ أقول بالله التوفيق إن السرحان والسهو في الصلاة من الشيطان. كثرة السرحان وكثرة عدم التركيز في الصلاة من الشيطان لا شك، واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هذا الذي يلتفت لأي شيء ولا يتدبر في الصلاة. أول عمل استعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا كان هذا العمل من الشيطان فأول شيء نفعله أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وادفل عن يسارك ثلاثا، تدفل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب الله عنك هذه الوساوس إن شاء الله. ثم تدبر واستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، أنت تصلي لله، ركز في الآيات التي يقرأها الإمام، ولو كنت منفردا تابع وغير في قراءة، يعني لا تقرأ دائما في كل ركعة بكل وضع أحد مثلا، لا تقرأ دائما سورة كذا، غير في القراءة، في هذه الركعة اقرأ سورة الإخلاص، في الركعة الثانية اقرأ سورة الفلق، في ركعة اقرأ سورة الكوثر، في ركعة اقرأ سورة الهمزة، في ركعة اقرأ من الآيات التي تحفظها عموما، غير في قراءتك، ستكون أدعى للتدبر، أدعى للتدبر. اسأل ربك الخشوع، يا رب ارزقني الخشوع في الصلاة. ادخل الصلاة وأنت فارغ الذهن شوي، لا تدخل الصلاة وأنت منشغل بفلان منتظرك وفلان عامل، أو تريد الطعام أو تريد أن تدخل الخلاء، لا، بل ادخل صلاتك وأنت منتبه لها. لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان. لماذا؟ لأنك لو صليت بحضرة طعام وأنت جوعان ستركز في الصلاة ولا تركز في الصلاة. وكذلك ولا هو يدافع الأخبثان البول والغائط، ادخل خلاء أولا، حتى لو فاتتك نصف الجماعة ادخل خلاء وتوضأ ثم اقضي ما فات، لا حرج في ذلك. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي نهى أن يصلي أحدنا وهو نائم أو هو يغلبه النوم، قال: لعل أحدكم يدعو، يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. فخش ادخل صلاتك وأنت يعني كامل التركيز صافي الذهن، هذا أولى لك في التدبر، في تدبر الصلاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الخشوع في الصلاة. يقول: أعطيت شخصا مالا ليستثمره لي ولم أخذ منه أرباحا حتى الآن، فهل على هذا المال زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فمن الذي يخرج تلك الزكاة، أنا أم التاجر المستثمر؟ فأقول وبالله التوفيق: المال مالك، فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك، إلا إذا قال المستثمر أو اتفقتما أن المشروع عموما بيخرج عليه زكاته على كل المال بما فيه مالك، فالآن خلاص لا يجب عليك أن تخرج الزكاة، لأن صاحب التجارة والمستثمر يخرج زكاة المشروع كاملا بما فيه مالك. لكن لو كان المستثمر فاسقا لا يخرج زكاة ولا يبالي بزكاة مال ولا يراعي حقوق الله ولا أحكامه وتعلم ذلك، فهنا أخرج عن مالك إن كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول، كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول. تقول السائلة: ابني عمره 8 سنوات، سألني ما الفرق بين المسلم والنصراني، فماذا أقول له؟ قولي له العقيدة الصحيحة، علميه توحيد الله تبارك وتعالى بكلمات يسيرة يفهمها. قولي له المسلم هو الذي وحد الله تبارك وتعالى وقال لا إله إلا الله وآمن بالرسول محمد أنه نبي من عند الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن الذي نقرأه ليل نهار الذي فيه الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهنا نعلم أبناءنا العقيدة الصحيحة بأسلوب طيب وأسلوب سهل. نقول المسلم من قال لا إله إلا الله ومن أسلم وجهه لله، بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما غير المسلمين فهؤلاء عقيدتهم باطلة ولم يقدروا الله حق قدره، لم يقدروا الله حق قدره ولم يؤمنوا برسول الله، بل قالوا عنه ليس برسول. نحن كمسلمين نقول الرسول محمد رسول ونبي من عند الله، وهم يقولون ليس نبيا ويكذبونه، ويقولون إن هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي هو كلام الله حقا يقولون ليس بكلام الله وهو كذب. ففرق كبير بين المسلم والنصراني. النصراني ادعى لله الولد، أشرك مع الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويوم القيامة سيسأل الله المسيح وأمه: أأنت قلت للناس، لما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أيها الإخوة، لا بد أن نعلم أبناءنا العقيدة الصحيحة الواضحة الواضحة، ومع تبييننا للعقيدة الصحيحة وبطلان عقيدة غير المسلمين، وأن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لا بد أن نبين لأبنائنا هذه العقيدة حتى ينشأ على عقيدة صحيحة. لكن في الوقت نفسه نعلمه التعايش السلمي مع غير المسلمين، مع أنهم غير مسلمين وأهل كفر بالله وبرسوله، مع أنهم كذلك، لكن يا بني لا بد أن نتعايش معهم تعايشا سلميا، وأن نعطيهم حقوقهم في وطننا. نتكلم بهذا، نعم، بس مع بيان العقيدة الصحيحة، مع بيان العقيدة. فنقول لهم: قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يجوز لنا أن نقسط ولا يجوز لنا أن نظلم النصارى ولا اليهود ولا أي كافر، لا يجوز، ليس لأنه ليس على ديننا دين الإسلام أن نظلمه أو أن نسيء التعامل معه. فنعلمه الأمرين معا، نعلمه العقيدة الصحيحة مع الحسن الأخلاق معهم ومع إظهار حسن الإسلام والتعامل الطيب معهم. فهذا لا يناقض ذاك، هذا لا يناقض ذاك، لكن التمايع وخلط الحق بالباطل سيخرج جيلا وأطفالا أصحاب عقيدة فاسدة، أصحاب عقيدة ضالة، يسيئون ولا يعرفون حدود الله التي أنزل على رسوله، لا يعرفون ذلك ولا يحققون الإسلام حق التحقيق ولا الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لن يحققوها إذا خلطنا بين الحق والباطل وإذا ميعنا الكلام. لكن لا بد أن نظهر الحق من الباطل مع وضوح تام وحسن عبارة، هذا الأمر واجب. ولا تقل ابني صغير، ابني صغير مش هيفهم الكلام، سيفهم. إيه الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان الحكيم رضي الله عنه وأرضاه أجلس ابنه الصغير، ابنه كان صغير السن، أول نصيحة من لقمان لابنه إيه؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولم يقل لقمان هو صغير لن يفهم هذا الكلام، لا، علمه. عبد الله بن عباس كان غلاما عنده 12 سنة تقريبا أو 10 سنوات أو 11 سنة، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره، كان راكب خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، هو غلام، غلام يعني ممكن في 6 ابتدائي، في سن أولادنا الآن اللي في 6 ابتدائي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. لما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، يا ترى إيه الكلمات اللي الرسول هيعلمها لطفل، لولد غلام عنده 10 سنوات و11 سنة، يا ترى إيه هي؟ قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كلام يقال لولد في 6 ابتدائي أو في أول إعدادي، يعلمه العقيدة الصحيحة. فلنعلم أبناءنا العقيدة الصحيحة حتى يخرجوا مؤمنين بالله حق الإيمان وبالرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يحيانا ويميتنا على الإسلام. اللهم آمين. وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ فأقول بالله التوفيق، هذه الآية وردت في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اختلف أهل العلم في تفسيرها، فالأكثرون والقول الأشهر فيها والأصح أن المراد واردها النار، وهو المرور عليها، فأولها كثير من أهل العلم بالصراط الذي يضرب على متن جهنم كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم ووضح ذلك. فهذا الصراط يضرب على متن جهنم، فالناس تمر على الصراط، فمرورهم على الصراط ورود لها، وإن منكم إلا واردها، أي إلا سيمر عليها، أي على الصراط فوق النار. أما المؤمن والمؤمنون فيمرون عليها بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر عليها كالريح، ومنهم من يمر على هذا الصراط كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر عليها مسرعا، ومنهم من يمر عليها مكدوسا، يعني مرة يقع ومرة يقوم على حسب الأعمال. أما أهل الكفر والظلم والنفاق فيدخلون جهنم بالكلاليب التي على الصراط فتلقيهم في جهنم، يعني كل الناس ستمر على الصراط، أهل الكفر والإجرام سيقعون في جهنم، أما أهل الإيمان فسينجي الله الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الأشهر والأصح في تفسير الآية، وإن كان من أهل العلم قال وإن منكم إلا واردها، الكلام على يوم القيامة، فتكون في معنى إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني كلنا سنرجع إلى ربنا، هذا المعنى، لكن المعنى الأول أصح. قال اشترينا حديد بمبلغ كبير من المال لنبني به بيتنا، فهل هذا الحديد إذا مر عليه الحول يكون عليه زكاة؟ الجواب لا، لا زكاة عليه، لأنها قنية، اشتريت الحديد لتبني به البيت، فلو ظل سنتين مركون ليس عليك فيه زكاة، ليس عليك فيه زكاة. ما حكم من أنكر عذاب القبر؟ ضال وزائغ. ومن أهل العلم من حكم بكفره إن كان عالما بالنصوص التي وردت فيه، لكن حكمه على وجه الإجمال مبتدع وزائغ، أن ينكر شيئا مذكور في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عذاب القبر مذكور في القرآن والسنة. أما في القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال الله تبارك وتعالى وإذ ترى الظالمين، لما قال سبحانه وتعالى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، وقال الله تبارك وتعالى اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، هذا في عذاب القبر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم العذاب الذي في القبر. وقال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وقالت عائشة رضي الله عنها أتتني امرأتان عجوزتان من عجز يهود المدينة وأخبرتاني أن هناك عذابا في القبر، أن الناس تعذب في قبورها، قالت فلم أصدقهما ولم أنعم أن أصدقهما، فحتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بكلام المرأتين فقال صدقتا إن الناس تعذب في قبورهم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح، إن الناس تعذب في قبورهم. وتقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع في دبر كل صلاة، يستعيذ بالله من عذاب في النار وعذاب في القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر. هذه كلها نصوص في ذكري وإثبات عذاب القبر. ثم يأتي زائغ ضال لا يؤمن بكتاب ولا بسنة ويقول ليس هناك عذاب في القبر. أأنت أعلم أم الله ورسوله؟ من نصدق؟ وبمن نحتج؟ وبمن نؤمن؟ بك أم بكلام الله وكلام رسوله؟ لا شك بكلام الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي الأربع ركعات قبل الظهر مجتمعة بتشهد واحد أم أصليها مثنى مثنى؟ الصواب والسنة مثنى مثنى قياسا على صلاة الليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الليل: قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. هناك لفظ في الحديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وزيادة لفظة النهار ضعيفة، لكن عليها العمل قياسا على صلاة الليل. صلاة الليل فالأفضل أن تصلي صلاة النهار مثنى مثنى، لكن لو صليت أربع ركعات بتشهد واحد فلا حرج في ذلك. هل المرض النفسي يرفع عن الإنسان القلم؟ ينظر لهذا المرض وينظر لدرجته. فهناك إنسان مريض مرض نفسي في أزمنة قليلة، أو المرض النفسي لا يغيبه عن عقله وعن وعيه وعن إرادته في الكلام أو في الأفعال، فهذا لا يرفع الإنسان عن لا يرفع عنه القلم طالما أنه في وعيه وفي عقله ويدرك ما يفعل وما يقول، فالمرض النفسي لا يرفع عنه القلم. لكن لو زاد ذلك جدا حتى أفقده عقله أو حتى أفقده وعيه ورشده في الأفعال والأقوال وغير متحكم لا في أقواله ولا في أفعاله، فهنا في حكم المجنون، فمرفوع عنه القلم في هذه الأفعال. نعم. يقول: أحد أقاربي قتل شخصا خطأ في حادث مروري، فهل عليه كفارة أم لا؟ لا شك أن عليه كفارة ودية، كفارة صيام شهرين متتابعين توبة من الله، يصوم شهرين متتابعين. أما الدية فلأهل القتيل، وتؤخذ من العائلة كلها، من عائلة القاتل. والقتل الخطأ يختلف عن قتل العمد. قتل العمد لو هيدفع الدية هو الذي يدفعها، يتصرف على 3 سنوات يدفعها. أما القتل الخطأ فالدية المقتول تجمع من عاقلة القاتل ومن عائلته وعصباته، من عائلته وعصباته، وتدفع على 3 سنوات تقسط يعني. نعم. فعليه كفارة صيام شهرين متتابعين. يقول: إذا أردت أن أحسب يوم العقيقة من يوم ولادة المولود فكيف أقوم بذلك؟ ستحسب يوم الولادة، هذا أول يوم، وتأتي على اليوم السابع يكون العقيقة. فمثلا اليوم مثلا السبت، وتريد أن تنظر أي يوم سابع هو ومتى يوم العقيقة يوم السابع، هتحسب السبت معك. فيوم الولادة اليوم الأول وليس اليوم الثاني للولادة، لا، يوم الولادة هو اليوم الأول. ثم تحسب 7 أيام ستجد أن يوم الجمعة هو يوم السابع. مثلا المرأة ولدت يوم الثلاثاء وتريد أن تحسب يوم السابع، يوم الثلاثاء هو يوم واحد، فيوم الولادة هو اليوم الأول. ثم تحسب 7 أيام ستجد أن يوم الاثنين هو اليوم السابع، وهكذا. يقول: امرأة تزوجت من فترة ثم علمت فيما بعد أن زوجها كان زانيا فماذا تفعل؟ إن كان تاب إلى الله واستقام حاله خلاص، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، والله غفور رحيم إن تاب إلى الله واستقام حاله. أما إن كان قائما على زناه وما زال فاجرا في أفعاله، فهنا الأفضل لها والأحوط أن لا تجلس معه وأن لا تصاحبه. لكن لو لم يكن عندها مأوى ولم يكن عندها شيء ولها أولاد وغير ذلك، فلو تحملت وتجلس في بيتها، وإسم زناه على نفسه وإسم فجوره على نفسه، لكن تجلس في بيتها تؤدي حق الله إذا أمرها بذلك، وليس عليها حرج في ذلك. لكن إن كان قائما على زنا وما زال، فالأحوط لها والأولى حتى لا تفتن هي في دينها ولا تفتن أولادها، أن تبتعد عن ذلك الشرير الفاجر حتى لا تتلوث بأفعاله. نعم، هل يجوز مشاهدة المسلسلات الدينية أم لا؟ وهل يجوز مشاهدة المسلسلات بصفة عامة؟ أما المسلسلات التي تشتمل على حرام وجلها كذلك تشتمل على تبرج، نادر وأندر من النادر أن ترى امرأة محجبة في مسلسل أو فيلم. فإذا كان مشتمل على متبرجات ومعازف وأغاني واختلاط وقلة حياء وغير ذلك مما نرى ونسمع، فهذا لا يجوز مشاهدة مثل ذلك، لأن فيها الحرام، فيها إثم. لكن مسلسل ديني على ما تقولين، مسلسل ديني ليس فيه تبرج وفيه معاني صحيحة وفيه فوائد طيبة للنساء والرجال والأطفال وغير ذلك، ولا أظن ذلك في كثير من المسلسلات، فعندئذ يجوز مشاهدتها. فانظر للعمل الذي يقدم، حرام أو ليس بحرام. وعلى كل حال هذا كله فيه تضييع للأوقات عموما يعني، لكن انظر للعمل، هل هذا المسلسل يشتمل على محرمات؟ فيه اختلاط بين الرجال الأجانب والنساء كما نشاهد ونسمع، فكثير من الأفلام والمسلسلات فيه أمور لا يرضاها الله تبارك وتعالى، ويتخرج من الفساق والفاسقات أكرم ما يكون اسمه فنانين وفنانات، يعني يجعل القبلات بين الرجل والمرأة الأجنبية فنا، ويجعل الرقص والعري فن، ويجعل الموسيقى والأغاني التي حرمها الله فنا، ويجعل ذلك كله فنون، ويطلق عليهم أحسن الألقاب، واللقب اللائق بهم وبمن يفعل هذه الأفعال من قبلات وأحضان ورقص وعري، أقرب الألقاب لذلك اسم الفسق وليس اسم كامل الإيمان أو الصالح أو القدير أو الفلان وفلان، كما قال الله تبارك وتعالى في أقل من ذلك، يعني وصف الله من يفعل أقل من ذلك بالفساق، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني إيه الآية دي؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس أن تتسمى بالفاسق بعد اسم الإيمان. فإذا سخرت من الناس وهلمزت وعيبت الناس أخذت وكسبت صفة الفاسق بلمزك وهمزك وعيبك للناس وسخريتك بهم، فبئس أن تستبدل هذا الاسم بذاك. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس أن تتسمى باسم الفسوق وباسم الفاسق بعد تسميتك بالمؤمن الصالح إذا فعلت هذه الأفعال من سخرية وهمز ولمز. السخرية والهمز واللمز أكبر عند الله أم القبلات والأحضان بين الرجال والنساء في الأفلام والمسلسلات، والعري والرقص أيهما أعظم عند الله وأيهما أولى بالتسمي بالفاسق؟ فهذه الأمور واضحة لكل ذي عينين، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصيرتنا لمعرفة الحق من الباطل. فالأولى البعد عن ذلك كله، لكن إن كان المسلسل بعيدا عن المحرمات فلا حرج في مشاهدته. يقول: ابنة عمي رضعت معي، فهل يجوز لأخي أن يتزوجها؟ لا يجوز، لأن ابنة عمك الآن أصبحت أختك وأخت إخوانك، لأنها هي التي رضعت معك من أمك، بخلاف العكس. يعني لو كانت ابنة عمك هي التي رضعت معك من أمك فأصبحت هي أختك من الرضاعة وأخت إخوانك جميعا، لكن لو كنت أنت الذي رضعت معها من أمها فأنت فقط أخوها وأخو إخوانها، فيجوز حينئذ لأخيك أن يتزوجها. إمتى؟ لو كنت أنت الذي رضعت من أمها معها. أما والسؤال فيه أنها هي الذي رضعت معك من أمك، فهي الآن لا تحل لك ولا تحل لأحد من إخوانك، فهي الآن أخت لجميع إخوانك. نعم. يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي خير عند الوفاة، أم أن جميع الأنبياء خيروا؟ بداية الرسول صلى الله عليه وسلم خير. نعم، أحسنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، بكى وكان فقيها عالما بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان المقصود هو الرسول. إن عبدا خيره الله بين زهرات الدنيا يبقى ويتمتع بالدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فرفع أبو بكر صوت وقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، وبكى. فالصحابة استعجبوا، قالوا: ما لهذا الشيخ الكبير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة، فماذا يقول هذا الشيخ الكبير؟ ولا يدركون حقيقة الأمور. أما أبو بكر فقد أدرك. فالرسول خير صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام خير لما أتاه ملك الموت وقال، لما قال: إن الله يخيرك، الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، أي على شعري وظهر ثور، فلك بكل شعرة سنة تحيا. قال: ثم ماذا؟ قال: الموت. قال: فالآن. فهذا الذي ورد في التخيير. أما هل كل الأنبياء خيروا قبل وفاتهم؟ هذا تحتاج إلى مزيد بحث، وتحتاج إلى مزيد نظر في النصوص، هل ورد نصوص بذلك وهل صحت أو لا. فبإذن الله ترجع للمراجعة إن شاء الله. وهذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والرشاد والسداد، ونسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.